بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قرحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يظلم إذا بحثر ما في القبور وحصل ما في إن ربهم بهم يومئذ لخبير.